لأن بعض الناس لا يتجاوز نظره موضع قدميه، وطائفة يستشرفون المستقبل من بعد من ملايين الكلوات. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بالنصر، كان الواحد من الصيارة يصورنا اليوم وغدا، وبعضهم لا يدري أنه أخبرك خلاص. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنهم ذاهبون للبيت ومطوفون به. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصطلح مع كفار قريش كما في الصحيح المشهور، قال سنة عمر يقول أن تخبرنا يا رسول الله أن ذاهبون ومطوفون به. قال وها قلت لك هذا العام إنك آثل للبيت ومطوف بالبيت، ما قلت لك هذا العام أنا. كذلك النبي كان يخبر بالفتوحات، بعض الناس يستعجل، كذلك بعض الناس يقوم بأمر لله في رضا، ولكن يتصور إذا قام به سينصر في الحال، إما نصر في الحال انتكس على عقبيه وقدم التنازلات. هذا جاهل بالسنن الكونية، وهذا يظن أن النصر دائما مربوط به، ما يظن النصر مربوط بأمة كاملة، بمعنى أن تقدم نفسك في يوم من الأيام قد تموت، والنصر يأتي مستقبليا ما يأتي حاضرا. ولا يفهم هذا من النصر إلا النصر العسكري، ونصر المبادئ هو من أعظم أنواع النصر، ولا يكون أصلا النصر العسكري بدون انتصار المبادئ. وذلك المسلمون اليوم ما ينتصرون بدون توحيد وعقيدة، التجمع على الضلال إذا لم تكن آثرة المسلمين العقيدة والتوحيد الخالص المبني على الولاء والبراء وعلى صحة التوجه والوضوح وعدم الغموض وبيان دين المرسلين على ما هو عليه، على ما هو عليه. هذا ليس دين أبيك حتى تخفي عن فلان وعلان، وليس شركة أبيك حتى تضع تنزيلات وتخفيضات، هذا دين رب العالمين. الله يقول لنبيه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، والناس يتقبلون من الواضح ولا يتقبلون من هذا اللعاب الغامض. فحينئذ يجتمع المسلمون على آثرة العقيدة التوحيد الواضح ينتصرون، وبلا توحيد ما هناك نصر، بلا توحيد ما هناك نصر. المسلمين ما ينتصرون بالشرك ولا ينتصرون بالكفر ولا ينتصرون وهم أولياء الطواغيت والمجرمين، ينتصرون بأن يكونوا أمة واحدة على لا إله إلا الله.